بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. في درس اليوم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. هذه من الآيات والنماذج التي ذكرها المؤلف في الرسالة في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض الشبه التي وردت في القرآن التي أثارها الكفار، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. هذا مهم. لماذا؟ أن كثير من هذه الشبه التي وردت في القرآن من نقل أقوال الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في التشبيه عليه هي نفس الشبه التي قالها المتأخرون، لكن حاولوا أن يضيفوا عليها بعض الإضافات، زادوا عليها بعض الزيادات. فأنت تعرف الأصل وكيف أن الله سبحانه وتعالى رد عليهم، حتى أنت تتعلم، نحن كلنا نتعلم إن شاء الله كيف نرد على الشبه المعاصرة وكيف يكون الإيمان راسخا ولا تضره أي شبهة. الشبهة الأولى ماذا قالوا؟ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. أول فائدة أن أقوال الكفار التي فيها تشبيه الحق بالباطل من منهج القرآن الرد عليها، لكن ليس كل الأقوال، أقوال التي ذاعت وانتشرت وصدت الناس عن دين الله عز وجل، في هناك فائدة كبيرة من الرد عليها، وليس الرد الذي ينشر الأقوال الباطلة المغمورة التي لا يدري عنها أحد. فهذا في البداية منهج القرآن في الرد على أقوال الباطلة، هذا منهج وصحيح. وخطأ من يقول لا ينبغي أو من الخطأ الرد على أي قول مخالف، بل أنت فقط قرر الحق ولا ترد على الباطل، هذا خطأ. القرآن رد على الباطل وقرر الحق، لكن الناس بين طرفين وسط في هذه المسألة، بين من لا يرد على أحد حتى لا يغضب أحد، يقول أنا فقط أقرر الحق وإذا قرر الحق اندفع الباطل، وبين طرف آخر يرد على كل أحد وعلى كل باطل وعلى أهل الحق وعلى أهل الخير، بدعوى أن من منهج أهل السنة والجماعة الرد على المخالف، أو أن القرآن رد على المخالفين، وهو رد يعني عنده إسراف وتجاوز في الردود. المنهج الوسط هو منهج القرآن والسنة، نحاول أن نتعلم هذا المنهج حتى نطبقه في حياتنا، وهو الرد يكون على طريقة أهل العلم الراسخين، الرد يكون للأقوال التي تستحق أن يرد عليها، هذا واحد. الأمر الثاني الرد يكون نافعا مفيدا. الأمر الثالث يكون الرد بحق، لا يكون الرد بباطل. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. فإذا الشبهة الأولى تستطيع أن تضع في البداية شبهة أن القرآن إفك مفترى، هو كذب، نسأل الله العافية، القرآن كله كذب ومفترى. هذا الكذب المفترى لم يدعيه النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، بل أعانه عليه قوم آخرون. هو الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمع هذا القول الباطل، هذه المعارف والعلوم المبهرة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، كذب فيها بإعانة الآخرين، كيف رد الله عز وجل عليهم وكيف فسر واستنبط الإمام السعدي رحمه الله الردود. قال، انظر في السطر الثالث، قال: فرد الله عليهم هذه المقالة المنتهية في القبح بأن هذا ظلم عظيم وجراءة يعجب السامع كيف سولت لهم أنفسهم هذا القول. فإذن أول رد عليها الله عز وجل حكم عليها بأنها ظلم وزور، هو هذا القول هو الكذب وهو الزور وهو الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو حكم عليها. فإذا من الخطأ من يقول البعض إذا رديت على المخالف لابد أن تكون موضوعيا وأن لا تحكم على الأقوال إلا بعد مقدمات. لا، هناك أقوال كفرية باطلة لا داعي لهذه الموضوعية المدعاة المزعومة. أحد يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، بل هو الكاذب ونبين له كيف كاذب، لكن نحكم عليه بأنه هو الكاذب. قال الله عز وجل: فقد جاءوا ظلما وزورا. الظلم والزور أعلى أنواع الكذب. استطرد المؤلف في الرد على هذه الشبهة الله سبحانه وتعالى هنا أشار أنها ظلم وزور. المؤلف بين لك كيف ظلم وكيف زور، تقريبا المؤلف ذكر لك أربعة ردود تبين كيف كلامهم ظلم وزور. الأول: فإنه قد كانوا يعرفون بلا شك صدقه وأمانته التي لا يلحقه فيها أحد. هذا الرد الأول، كيف تدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كذب على الله وهو كان معكم لمدة 40 سنة لا يكذب على البشر أبدا، كان صادقا لدرجة أنه كان يلقب بالصادق الأمين، مثل ما قال كسرى ما كان ليدع الكذب على الناس ويذهب ويكذب على رب الناس، بالعقل أخذها قبل أن يسلم أو ما أسلم أصلا، هذا أمر عقلي، فهذا ظلم ولا مو ظلم؟ واحد صاحبناه 40 سنة على أعلى ما يكون من الصدق ثم يأتي ويكذب أبشع وأكفر وأخطر أنواع الكذب، وهو الكذب على الله عز وجل. العقل يرفض هذا، هذا الرد الأول. الرد الثاني قال وأنه لم يجتمع بأحد من أهل العلم ولا رحل في طلبه. كيف تقولون يا أيها العرب الذين ادعوا هذا كفار قريش ومن تأثر بهم أنه أعانه عليه قوم آخرون وهم يعلمون بلا شك، ولأنه كان معهم كان قريبا لهم كلهم في مكة، وهو كان معروفا من سلالة معروفة من أسرة معروفة من قبيلة معروفة، أنه لم يجتمع، كانت بيئة أمية لا يوجد بها علماء لا يوجد بها أحد، ولم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بأحد ولم يرحل في طلب العلم، ظلم وكذب آخر. هذا إذا الرد الثاني. الرد الثالث قال وقد نشأ بين أمة أمية في غاية الجهل والضلال، وقد جاء بهذا الكتاب العظيم الذي لم يطرق العالم أعظم منه ولا أعلى معاني وأغزر علما ولا أبلغ من ألفاظه ومعانيه وأتم من حكمه وحكمه ومبانيه. كيف هذه البيئة الجاهلة؟ من هذا الذي أعانه على الإتيان بمثل هذا وهو ما عنده مثل هذا الكنز العظيم؟ ممكن أحد يعين أحد وهو ما عنده ولا عشر معشار ولا ذرة من هذه الأحكام وهذه الأوامر وهذه القصص وهذه العقائد وهذه الآداب؟ هذا ظلم وكذب. الرد الرابع وهو هذا من أعظم الردود العقلية في صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه ردود عقلية، الآن هذا من أعظمها إن لم يكن أعظمها. وقد تحدى أقصاهم وأدناهم وأفرادهم وجماعتهم وأولهم وآخرهم أن يأتي بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة من مثله، وصرح لهم أنهم إن أتوا بشيء من مثله فهم صادقون وهم أهل الفصاحة والبلاغة في الكلام، فعجزوا غاية العجز عن معارضته والإتيان بمثله، واتضح لهم ولغيرهم عيهم وعجزهم وتبين بطلان دعواهم. وهم يدعون أنه كذب وأن أعانه عليه قوم آخرون، قالهم أنا أتحداكم كلكم بماذا؟ بأقوى صفة عندكم تميزتم بها عن العرب وهي الفصاحة واللسان، ائتوا بقرآن مثله عجزوا، طيب ائتوا بعشر سور عجزوا، ائتوا بسورة واحدة عجزوا، فإذا هذا من أكبر الأدلة على أن القرآن من عند الله عز وجل وأنه ليس بكاذب. قال ومن حاول أن يأتي ب قرآن يتحدى به النبي صلى الله عليه وسلم إما عجز وانتهى حاول ولم يستطع، أو حاول وأتى بقرآن صار ضحكة عند أهل العقل، مثل من؟ مسيلم الكذاب. اكتب قرآن مسيلم الكذاب في محركات البحث جوجل وغيرها واضحك، لأنه كما قال صار كلامه ضحكة للصبيان فضلا عن أهل النظر والعقول. يعني مما قاله هذا مسيلمة الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب وبيل وخرطوم طويل، حاول أتي يعني بسورة مثل الفيل أو كذا، يعني عبالة يحسب نسأل الله العافية نسأل الله العافية أن التشابه، يعني فيل يأتي فيل عند سورة ثانية قريش، يعني في سورة قريش عندنا سلم يأتي بقريش، يعني هو يحسب أن الاتفاق في الأسماء خلاص يعني ينتهي الموضوع، لهذا لا يعرف إلا بمسيلم الكذاب إلى الآن، ورمس الله عز وجل على ذكره وعلى نسأل الله العافية بصيرته. إذن هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية في هذه الآيات وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، انظر صفحة 35 من الأعلى، قال ومن جراءتهم أنهم قالوا إن هذا القرآن الذي جاء به محمد أساطير الأولين اكتتبها من كتب الأولين المسطورة أي المكتوبة، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. ورد على هذه الشبهة المؤلف رحمه الله من ثلاثة أوجه. قال الأول فيا ويحهم، من الذي عندهم في بطن مكة يمليها؟ هم يقولون تملى عليه بكرة وأصيلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب، من هذا الذي كان يملى؟ مجهول، فقط هو ادعاء وكذب وانتهينا. هذا الرد الأول. الأمر الثاني قال وهل يوجد في ذلك الوقت في مكة أو ما حولها كتب تملى؟ بيئة ما فيها كتب أصلا حتى يكون كتاب لا ويملى وبكرة وأصيلة، يعني التفصيل في الكذب. الثالث قال ولو فرض وقدر أنه يوجد أحد بما يختص محمد وحده بالأخذ عنه، لماذا ما أحد أخذ من هذا العالم الذي موجود في مكة الذي لم يسمع به أحد ولا يعرفه أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الكتابة أصلا. كيف تملى عليه ويكتب وهو ما يعرف الكتابة؟ ما أنا بقارئ، يقول عليه الصلاة والسلام في البخاري. إذن هذا أصلا لا تستحق أن تكون شبهة، قول هكذا باطل. أيضا قال شبهة ثالثة أو قول ثالث أنهم قالوا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. يقولون نعلم، انظر التأكيدات، ها ولقد، هذا التأكيد، اللام هاي لام القسم، كانوا قالوا والله، ثم ما اكتفوا بالقسم قالوا قد حرف تحقيق، ثم أن المؤكدة، ولقد نعلم أنهم، هذا من الله عز وجل، عفوا ليس من استدلالهم، نعم هذا من الله عز وجل. أنا أخطأت، هذه كلها المؤكدات أن الله عز وجل هو أكد ذلك بعلمه بقولهم الباطل. قال إنما يعلمه بشر، وهم أيضا أكدوا هذا بإنما، بأن حصروا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ببشر، واتهموا حدادا أعجميا موجود في مكة، قالوا هذا الذي كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، أعجمي ما يعرف عربي، وأتى بقرآن من أعجب ما يكون في اللغة العربية. فقال الله عز وجل ردا عليهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، الذي اتهموه مسكين أعجمي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فما هذا التناقض؟ كيف؟ وهذا يدلك سبحان الله كل الأقوال التي تعارض الحق كثير منها متناقضة في نفسها، فقط التفكر في القول الباطل هو ترد عليه التفكير بالقول نفسه فقط. قال فلا يمكن الجمع بين النقيضين، أن يتعلمه من هذا الأبكم أعجمي اللسان، الأبكم يعني يقصد أبكم باللسان العربي، ولا هو ناطق في الأعجمية، هي واضحة. ثم ذكر شبهة رابعة، شبهة معاصرة من جنس هذه الشبهة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أن بعض المعاصرين من الفلاسفة الكفار الملحدين الذين ادعوا ادعاء باطلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال فزعموا هؤلاء وما أسمجه وأكذبه من زعم أن محمدا كان يتعلم من نفسه، يعني كفار قريش وقبل كان يقولون واحد أعجمي كذا أعانه عليه قوم آخرون، هؤلاء لا، أتوا بفرية كاذبة سامجة سخيفة أنهم قالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعلم هو من عند نفسه. عجيب، ممكن واحد يتعلم من عند نفسه، هو من نفسه هكذا يجلس ويتعلم؟ قالوا نعم، واحد هكذا يجلس ويتعلم ويصير عالم من العلماء. كيف؟ قالوا كان يتعلم من نفسه. كيف الطريقة؟ أنه كان يخلو بالطبيعة، يروح غار حراء، كالسماء والأرض والشمس والقمر والنجوم، فيعطيها لبه، فكر فيها ويستغرق بالتفكير فيها ويناجيها بقلبه، فيخيل إليه أصناف التخايل فيأتي بها إلى الناس زاعما أنها من وحي الله على يد جبريل، وأن هذه التخيلات من الأمور العالية التي يعتاد الإتيان بها أهل الرأي والحجة. هذا كل الجنة والنار والملائكة والتوحيد والآداب كلها تخيلات، وهذه التخيلات لا تصدر إلا من أناس عقلاء بلغوا الغاية في العقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندهم كان عاقلا مصلحا، يقولون هذا، لكن ليس بنبي، لا يوجد نبوة عندهم. إذن كيف أتى بهذا؟ قال من شدة عقله يذهب ويتأمل ويتفكر فأتى بهذا المنهج البديع. قال ولما رأوا آثارها الجليلة في الإسلام وأهله وتعاليمه وتقويمه للأمم وظهرهم هذا النور العظيم، لجأوا إلى هذا التحذلق الذي منتهاه وغايته أنهم صوروا النبي صلى الله عليه وسلم ورقوه إلى رجل من الطبيعيين، وهذا قول باطل. طيب ما الدليل على بطلانه؟ هو ذكر تقريبا المؤلف ثلاثة ردود. الرد الأول قال وقد علم الناس أن هذا القول المزور أعظم مكابرة ومباهة من قول الأولين، أن هذا زور وكذب. ما الدليل على هذا الذي قالوا إلا الكذب؟ من أدلة القول الباطل عدم الإتيان بدليل على القول، القول كاذب، هذا الأول. الثاني قال وأن هذا الافتراء الذي ولدوه بعد مئات السنين أوضحوا ضلالا وظلما وجرأة ووقاحة من زور الأولين. لماذا؟ سيأتينا إن شاء الله، لكن هو هذا الرد الثاني. قال الثالث وأن هؤلاء الأراذل الذين أعجبوا بآرائهم وتاهوا بعقولهم قد بين الله كذبهم فيما قالوه. هؤلاء المشكلة المعاصرين الفلاسفة ماذا فعلوا؟ هم معجبون بآرائهم غاية العجب، يعني هم وهم يقولون هذا عندهم أننا متخلفون، أننا لم نفهم قولهم، ولو ترد عليهم يقولك عبد الرزاق أنت تحتاج 100 سنة حتى تفهم الكلام الذي أقوله. ف فهو معجب بكلامه مثل ما ذكرنا عن العاقل دائما يتهم عقله والغبي معجب. فها مثل هؤلاء انظر كيف وصفهم الشيخ، قال أراذل وقال أعجبوا بآرائهم وتاهوا بعقولهم، جمعوا بين الجرأة والوقاحة وبين العجب. ثم ذكر الردود التي تشمل هذه الشبهة وكل الشبهة السابقة. الرد الأول قال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فالرب القادر العظيم الذي أحاط علمه بجميع الأسرار هو الذي أنزل هذا. فإذا الرد الأول أن القرآن أنزل من عليم خبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالله عز وجل هو الذي أنزله، الذي يعلم الماضي والحاضر والمستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون. ما يمكن هذا يأتي به بشر مهما وصل هذا البشر. كيف النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس في مكة يعرف تفاصيل قصة يوسف عليه السلام؟ ولا أحد من أهل مكة كان يعرف قصة يوسف. أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ما سيكون في المستقبل؟ تحصل معركة كبيرة بين الروم وفارس، فالله عز وجل ينزل من سينتصر ومن سيهزم ومن بعد من 3 إلى 9 سنوات سيهزم مرة أخرى. لا يوجد بشر يعرف هذه المعلومات ويتحداهم بها. بداية سورة الروم، غلبت الروم وهم من بعد غلبهم ذكرت الآيات تفصيلية عن أمر مستقبلي، كيف هذا يحصل؟ فإذا هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. الأمر الثاني وهذا أيضا من أبلغ الردود، أن هذا الذي أنزل على غاية الإتقان والحسن، ولا يستطيع بشر أن يأتي بمثل هذا الإتقان والحسن. لهذا قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهنا قال الآية ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذن الإتقان للرسالة والإتقان للعبادات وعدم التناقض لا يكون من بشر أصلا، لا يكون إلا من رب البشر جل وعلا. الرد الثالث قال ومن كمال علمه وقدرته أنه لو تقول عليه أحد بمثل هذه المقالة لعاجله بالعقوبة. هذا رد عقلي من أعظم ما يكون، وتقريره هكذا نقول هل يمكن أن يأتي أحد ويفتري على الله الكذب ويقول هو مرسل من الله وهذا كلام الله وهذه أحكام الله وهذه قصص الله، ثم الله سبحانه وتعالى يؤيده بالمعجزات ويؤيده بالآيات الباهرات ويؤيده باقتناع الناس به ولا يزال دينه في ظهور وفي تمكين؟ ما يمكن هذا بالعقل، وهذا استدلال عقلي وموجود في القرآن. أين موجود في القرآن؟ أحسنت، هذا موطن. ولو تقول علينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اكتبوا هذا من أعظم الأدلة العقلية في تقرير نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أيضا الموطن الثاني في سورة الشورى أم يقولون افترى على الله كذبا. هؤلاء الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، الله عز وجل يقول أم يقولون افترى على الله كذبا. ماذا قال الله عز وجل؟ فإن يشأ الله يختم على قلبه. الله عز وجل هو الخالق، من يكذب عليه سبحانه وتعالى قادر أن يختم على قلبه. طيب ربما يرد إيراد أن هناك كثير من مدعي النبوة لم يقتلوا ولم يحصل لهم شيء، هل هذا إيراد صحيح على هذه الدليل؟ لا. لماذا؟ لأن من تعرفون منهم؟ هل دينهم انتشر؟ هل اقتنع بهم من اقتنع؟ هل ما زال أمرهم في ظهور؟ ولا مجاهيل ذهبوا ولم يقتنع بهم أحد ورد عليهم الناس وأمرهم في تناقض وأمرهم في خسة وفي ذل وفي وفي؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا. أكثر الأديان إلى الآن على كثرة الضعف المادي للمسلمين من أكثر الأديان انتشارا. هذا أيضا رد. ذكر أقوال كفرية كثيرة في النبي صلى الله عليه وسلم في آخر فقرة، قال ومن مكابرة أعداء الرسول أنهم جعلوا يتناقضون في مقالاتهم ويتفننون في إفكهم المكشوف كذبة. فمنهم هذا القول الأول من قال إنه مجنون، ومنهم الثاني قال ساحر وكاهن، الثالث قال مسحور، الرابع قال لو كان صادقا لجاءت الملائكة تؤيده، الخامس ولو كان صادقا لأغناه الله عن المشي في الأسواق. كل هذه أقوال كفرية قيلت في النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الرد عليها السعدي وكل يعلم أن هذه الأقوال مع تناقضها ليست من الشبه فضلا عن كونها من الحجج. واحد يقول هو ساحر، واحد ثاني ماذا يقول؟ مسحور. ساحر والمسحور، إيش التناقض؟ شيء غريب عجيب. لهذا قال الله عز وجل في الرد عليهم: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيله. قال: ومثل هذه الأقوال التي يذكرها الله عن المكذبين من الرسول هي بنفسها تدل على كذبهم ومكابرتهم قبل أن يعرف بطلانها من الأدلة الأخرى. ما في داعي أصلا رد عليها، هي يعني أنه ساحر، أنه مسحور، أنه كاهن، تأتي الملائكة إلى آخره، فهذه من الأمور التي لا يستحق الرد عليها. ثم ذكر موطنا آخر في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الموطن هو صدر سورة القلم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، إلى الآية السابعة. هنا الله سبحانه وتعالى ابتدأ بالحروف المقطعة وكأنه يقول: أنا الله عز وجل، على قول مجاهد كأن الله عز وجل يقول: أنا كتبت القرآن بالأحرف التي تعرفونها، نون، ألف لام ميم، حاميم، ألف لام ميم صاد، هذه أحرف أنا أتكلم فيها وأنتم تتكلمون فيها، فلماذا لا تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن؟ ففيها نوع من التحدي، هذا على قول مجاهد واختيار ابن كثير. نون والقلم وما يسطرون، وهنا الله سبحانه وتعالى يقسم بالقلم، والله عز وجل يقسم بما شاء، أما البشر لا يقسمون إلا بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إذا أقسم في القرآن، تأمل في الأمور التي أقسم فيها دائما تكون عظيمة، ما يقسم الله عز وجل إلا بشيء عظيم، لابد أن تنتبه إذا أقسم الله عز وجل. فهنا يقسم بالقلم، يعني هذا القلم آية عظيمة استحقت هذه الآية أن يقسم الله عز وجل بها. لهذا بالقلم قد يؤمن الإنسان يدخل الجنة، وبالقلم قد يكفر الإنسان ويدخل النار، بالقلم قد تكون حروب، بالقلم قد تطفأ حروب، بالقلم قد يحبك من يحبك، وبالقلم قد يكرهك من يكرهك، بالقلم قد تكون من أغنى الأغنياء. القلم سلاح عظيم جدا. ثم الله عز وجل ما أقسم بالقلم فقط، قال: والقلم وما يسطرون. فإذا أقسم بالكتاب والأداة للكتابة، فالكتب من أعظم الأمور، لهذا الله عز وجل أقسم بها. ثم الله عز وجل نفى عنه بعض هذه الأقوال التي مرت معنا الكفرية، قال: والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الله عز وجل يقسم بالقلم أن الله عز وجل ليس بمجنون، بفضل الله وهو نعمة الله، بنعمة ربك يعني بنعمة من ربك أنك الحمد لله لست مجنون، والله عز وجل أقسم على هذا. لهذا من الخطأ بعض الدعاة أنه قال أن لم يرد في القرآن ولا في السنة أن الله عز وجل نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنون، أو لم يرد قول الكفار الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. هنا هذا رد واضح، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قال المؤلف أن الله عز وجل أقسم على براءة النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. ذكرنا قاعدة أن النفي المحض ليس بمدح إلا إذا قصد النافي إثبات كمال الضد. هنا لما أقول لأحد أو أن تذهب لأحد تقول له: ما شاء الله أنت لست بمجنون، هذا مدح يحتمل، ممكن أنت شوف هو يعني مجنون كامل لكن نصف جنون، فتقول لست بمجنون، ممكن أن لا تقصد أنه من أعقل الناس، وهذا المراد هنا إثبات كمال الضد حتى يكون مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا انظر كيف فسرها السعدي، قال: إذ من الله عليه بالعقل الكامل، عن النبي صلى الله عليه وسلم من أعقل الناس. ومن العجب أن كثير من المسلمين يذهب ويقرأ سيرة سقراط وبقراط وأفلاطون وكذا ويتأثر بهما غاية التأثر، زعما أنهم من أعقل الناس، ويترك من هو أعقل منهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهو قبل أن يكون نبي عليه الصلاة والسلام من أعقل الناس حكيما، وبعد النبوة زاد عقله وزادت حكمته أضعاف مضاعفة، فضلا عن نور النبوة الذي هو من الله سبحانه وتعالى. فمن أراد المعقولات ابحث فيها في الكتاب والسنة، تجد العجب العجاب. قال: من عليه بالعقل الكامل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: والرأي السديد، فهو عنده عقل كامل، هذا العقل صرف النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما لا يليق قبل النبوة وبعد النبوة، كل أمر لا يليق النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعله، لماذا؟ صاحب عقل. والعقل مأخوذ على أحد الأقوال من عقل الدابة الحبل. لماذا طيب سمي العقل عقلا؟ لأنه يربط صاحبه عن فعل ما لا ينبغي، سواء من المحرمات، سواء من عكس المروءة، سواء من عكس الأمور التي يزدريها العقلاء. لهذا في القرآن نهى الله عز وجل أن يكون الإنسان خفيفا، قال الله عز وجل نصا على الخفة، قال: ولا يستخفنك الذين لا يقينون. لا تكن خفيفا من أحدهم الذي لا يوقن ويعطيك شبهة وأنت يعني تضطرب وتكون عندك خفة في مسايرة هؤلاء الذين لا يوقنون. من عليه بالعقل الكامل والرأي السديد. والأمر الثالث الذي يدل على العقل لأن النبي الله عز وجل نفى عنه الجنون والكلام الفصل الذي هو من أحسن ما جرت به الأقلام. أنت كيف تعرف العاقل؟ من كلامه، من كتابته، من فصله في الأمور. فيتضح العاقل من نصف العاقل، من ربع العاقل، من السفيه، من الغبي، من المجنون، من الكلام، من الحكم على الناس، من الحكم في المسائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أعقل الناس. ثم قال السعدي رحمه الله قال وهذا هو السعادة في الدنيا. العقل سعادة في الدنيا، والغبي شقي في هذه الدنيا. وكل ما زاد عقل الإنسان زادت سعادته، لكن العقل الصحيح. فلهذا أكثر الناس عقلا، أكثر الناس استقامة على الكتاب والسنة، يحب الله عز وجل لأنه أعظم من يستحق الحب. يحب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعظم من يستحق الحب من البشر. يقدر الصحابة، يطلب العلم. لتجد أكثر الناس علما وأكثر الناس تدينا وأكثر الناس رسوخا في العلم هم من أكثر الناس عقلا ومن أكثر الناس سعادة وراحة في هذه الدنيا، والعكس بالعكس، نسأل الله العافية. قال ثم ذكر الله عز وجل سعادته في الآخرة فقال وإن لك لأجرا غير ممنون. الله عز وجل أتبع السعادات للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة له الأجر العظيم. أين أخذنا العظم؟ قال وإن لك لأجرا، فنكره. ومن أساليب العرب أحيانا أن يأتي التنكير للتعظيم، أن يأتي ملك ويقول لك هدية، أن تتخيل أن الهدية ستكون من عظم هذا الملك. وأحيانا التنكير يكون للتحقير، مثلا تقول لأحدهم أنا لا أكلمك ولا كلمة، للتحقير. كيف نعرف طيب هذا تعظيم ولا تحقير وكله تنكير للكلمة؟ بالسياق، من السياق. قال بل هو دائم متتابع مستمر، أي الأجر. ثم قال وإنك، وهذه شهادة عظيمة من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى الناس أخلاقا. لهذا هذا الكاتب الأمريكي الذي أراد أن يكتب أعظم 100 شخصية برأيه مرت على التاريخ، وهو غير مسلم نصراني، وضع النبي صلى الله عليه وسلم الشخصية الأولى على التاريخ. أسلم، جزاك الله خير. طيب لكن لما كتب الكتاب ما كان مسلما. نعم وضعه. لماذا؟ أنا لما قرأت هذا المتعلق بما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمورا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل دين ودنيا، والأمر الثاني له أثر عظيم جدا على أتباعه من الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم. قال أمر يعني عجيب جدا. ومن أعظم هذا التأثير على الصحابة وعلى من بعدهم إلينا بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم، خلق مبهر. عائشة رضي الله عنها ما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أجابت بهذا الجواب البليغ العجيب، قال كان خلقه القرآن. والشيخ السعدي وضع لك 3 آيات فيها جماع الأخلاق. قال كقول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه أهل العلم يقولون هذه فيها جماع الأخلاق. خذ العفو، خذ ما تيسر، لا تدقق على الناس، هذا مجتهد، هذا أقل اجتهادا، هذا غضوب، هذا بليد، هذا بارد، هذا متسرع، هذا ماذا تفعل؟ إذا أردت أن تكون صاحب خلق خذ العفو، يعني ما تيسر. هو ما يطلق عليه البعض من عنده قدرة باحتواء الجميع، وهذه صعبة، مو كل الناس يستطيعونها. أن تستطيع يحبك البخيل والكريم، ويحبك الغضوب والبارد، ويحبك وتستطيع أن تحتوي الكبير والصغير والرجل والمرأة على شتى مذاهب الناس. والناس أجناس، أكثر الناس لا يستطيع هذا. لهذا الطيور على أشكالها تقع، كل واحد لا، الغضوب دائما يحب لنفسه، أو الشاب يحب الشباب، والكبير بالسن يحب المرأة، هذا غالب الناس. لكن من أراد الخلق العالي يتميز بهذا، خذ العفو من أي أحد، خذ ما تيسر، حتى من أهلك، حتى من أي أحد، خذ ما تيسر، وهذا توطن نفسك عليها شيئا فشيئا. خذ العفو وأمر بالعرف، والعرف هنا هو المعروف، ليس العرف يعني عرف الناس، لا، العرف هنا هو المعروف شرعا وعقلا، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لابد في هذه الدنيا يأتيك أحد يسلط عليك، يتكلم عليك، يتهمك، يستهزئ بك، كذا، ماذا تفعل؟ إذا رددت عليهم ونزلت من مكانك الذي هو أن تأخذ العفو وأن تأمر بالمعروف ثم تساير هؤلاء الجاهلين، صرت أنت وإياهم بمنزلة واحدة. ماذا تفعل؟ أعرض، أعرض عن الجاهلين. ثم ذكر الآية الثانية وهي آية عظيمة، قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وهذه عظيمة. وأيضا الآية الثالثة قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم ذكر الشيخ السعدي رحمه الله من قوله فكان سهلا لينا قريبا إلى غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم، هذه تستطيع أن تعنونها في خلاصة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد التفصيل يرجع كتب السير، يرجع لكتب الشمائل، يرجع لكتب الحديث، يجد تفاصيل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل مهددا للكفار فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون، يعني هم كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مفتون، أنه مسحور، قال ستعرف من هو المفتون، وتبين هذا الآن بعد 1400 سنة، من هو المفتون، من هو الساحر، هل هو سالم ابن أبي الحقيق الذي كان منافقا ويداهن اليهود ومات، أم النبي صلى الله عليه وسلم محمد الذي هو كالشمس في الدنيا. أبصرنا نحن، لكن ربما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس متشكك أو متحير لمن لم يعمل فكره الإعمال الصحيح. قال فستبصر ويبصرون بأيكم مفتون. ذكر الموطن الثالث فيما يتعلق بآيات العقيدة وهو ما يتعلق بآيات المعاد، هنا فصل جديد في آيات المعاد واليوم الآخر. أول ما عرف قال ذكر قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. من أصول الإيمان وأركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر من أجمع التعاريف التي كتبت هذا الذي كتبه المؤلف، وهو الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله بعد الموت. فاليوم الآخر هو الإيمان بما يحدث بعد الموت مما ورد في الكتاب والسنة، ليس فقط يوم القيامة، لا، فيدخل فيه تفاصيل القبر ونعيم القبر وعذاب القبر. وذكر المؤلف هذا وقال وأشار القرآن عن القبر إشارات، تقول الله عز وجل هو ما ذكرها أنا أذكرها لكم، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأين كانت تعرض النار عليهم غدوا وعشية؟ في القبر. وتقول الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، بعض أهل العلم قالوا فيها إشارة إلى عذاب القبر. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى، فإذا هناك نفختان على قول أهل السنة والجماعة على خلاف بينهم، بعض أهل العلم قال نفختان وبعض أهل العلم قال ثلاث نفخات. على ظاهر هذه الآية أنها نفقة للصعق، الله عز وجل يأمر الملك الذي عنده الصور قرن ينفخ فيه بالنفخ فيموت كل أهل الأرض ثم ينفخ فيه أخرى فكل أهل الأرض يحشروا ويبعثوا قياما مرة أخرى. يعني ذكر المؤلف خلاصة ما ذكر، لأن غالب ما ذكر معروف وهو دائما مردد في خطب الجمعة وفي دروس العقيدة، فأنا سأخذ خلاصة ما ذكر. ذكر أن يوم القيامة سينقسم الناس إلى قسمين، أهل نعيم وأهل جحيم. أما أهل النعيم سيأخذون كتابهم بأيمانهم وسيفرحون غاية الفرح وسيقولون ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، ظننت أي أيقنت، الظن يأتي معنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره بشماله، حتى نوفق بين الآيتين، في آية وراء ظهره وفي آية بشماله، يعني بشماله وراء ظهره، فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، ماذا استفدت من هذه الأموال التي جمعتها، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، ها من عندهم شجاعة ومن عندهم ملك على باطل وعلى ضلال ماذا استفادوا، يوم القيامة، ماذا سيستفيدون يوم القيامة؟ لا شيء، بل حسرة تلو الحسرة، بغض في الدنيا من البشر، ويوم القيامة يتمنون أن يكونوا كالدواب إذا كانوا كفار. يوم القيامة يتمنون بعد أن يقتص الدابة القرناء من الدابة الجلحاء يتمنى، ثم يقول الله عز وجل كوني ترابة، يتمنى الكافر أن يكون، يا ليتني كنت ترابة. نسأل الله العافية. أما أهل الجنة فهم في نعيم، وكما أتى في عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكل ما تتمناه يأتيك من الأكل من الشرب من حتى تترقى إلى أعظم نعيم أهل الجنة، وهو أن يرضى الله عليك وأن ترى الله عز وجل بعينك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كما قال الله عز وجل إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. تبيض الوجوه ويكون الإنسان حور عين، وهذه خمارها التي على رأسها لو سقط على الدنيا لأضاءه الدنيا كلها. فالجنة يعني تقرؤون، أنا أنصحكم بقراءة ما ورد وذكره المؤلف وغيره مما كتبه أهل العلم في الإيمان بما، ومن أعظم الأمور التي تزيد الإيمان معرفة ما يكون ما بعد الموت في القبر. إذن أوصاف الجنة وما أتى من عرصات يوم القيامة ومن موقف الحساب والقنطرة والشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم والمرور على الصراط وتفاصيل اليوم الآخر، هذا كله يجب الإيمان فيه إيمانا مجملا وإيمانا تفصيليا. الدرجة الأولى الإيمان الإجمالي، أن تؤمن بكل ما ورد في الكتاب والسنة هكذا بإجمال، والإيمان التفصيلي بحسب ما تطلع عليه وتدرس من الآيات والأحاديث في ذلك. ثم ذكر عذاب أهل النار المؤلف، وكيف أنه ينوع لهم العذاب من أهل الكفر ومن يستحقون النار، وكيف يستغيثوا ويطلبون الماء، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، نسأل الله العافية. انظر، هذا يستغيثون يطلبون الماء، يغاثوا لكن بماء كالمهل كالنحاس المصهور، يعني يحرق وجوههم ويشويها، فما بالك ماذا يفعل في بطونهم، تقطع الأمعاء تقطع كذا، ويسكنون في أحيانا ردغة الخبال وهي عصارة أهل النار. وبعد أن ينكل بهم بعذاب تلو عذاب، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابه، يصلون إلى درجة نسأل الله العافية أن يطلبوا واسطات، يطلبوا شفاعات، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، نريد أن نموت، ونادوا يا مالك خازن النار ليقضي علينا ربك، ماذا يجيبهم؟ إنكم ماكثون. يستغيثوا إغاثة أخرى، ينادون أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قال الله عز وجل عن أهل الجنة يقولون إن الله حرمهما على الكافرين، يوجد ماء. ينادون بعد هذا الله سبحانه وتعالى ويعترفون، يقولون يا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. الآن فهموا ماذا يقول الله عز وجل، وتأمل أن الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، لكن يوم القيامة يقول الله عز وجل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ثم عقد فصلا آخر في الإيمان بالملائكة، هذه ذكر آية واحدة في الإيمان بالملائكة، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وذكر مسائل، منها المسألة الأولى أن الملائكة الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالملائكة، ومن لا يؤمن بالملائكة عدم إيمانه بهم يعود على جميع أركان الإيمان بالإبطال، فيكفر الإنسان إذا ما آمن بالملائكة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الملائكة لهم صفات متعددة، ذكر منها ما يقارب 5 صفات، أنهم في غاية القوة، الرغبة العظيمة بعبادة الله عز وجل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يستكبرون عن عبادة الله، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وعندهم وظائف متعددة كما قال الله عز وجل والمدبرات أمرا، فكل واحد له أمر يدبره بتفويض الله سبحانه وتعالى، فهناك ملائكة للسحاب، هناك ملائكة للمطر، هناك ملائكة للأجنة، هناك ملائكة لحفظ بني آدم، هناك ملائكة كتبة، هناك ملائكة فوق العرش، هناك ملائكة تنزل بالوحي، وتفاصيل هذا موجود في الكتاب والسنة، لكن نفهم أن وظائفهم متعددة. الأمر الثالث أو المسألة الثالثة ذكرها هنا أن الإيمان بالملائكة على درجتين، مثل الإيمان باليوم الآخر درجة إجمالية، قال فيجب الإيمان بهم إجمالا، أن تؤمن أن أنا أؤمن بالملائكة أنهم خلق من نور لهم وظائف متعددة، هذا يكفي في الإيمان الدرجة الأولى. الدرجة الثانية درجة تفصيلية، وهذه تكون بحسب العلم. يعني أنت لو تذهب إلى أحد المسلمين العوام تقول له هل تعرف مالك خازن النار؟ ربما يقول لا ما أعرف، وهو يؤمن بالملائكة، يكفيها الإيمان الإجمالي. طيب مالك هذا إذا ذكر مع الآية وفهم وكذا يجب الإيمان به، فإذا الإيمان التفصيلي يتبع تفاصيل المعرفة والعلم بالكتاب والسنة، وهذا يكون بحسب يعني فرض كفاية أو مستحب حسب من يتعلم. هذه المسألة التي ذكرها المؤلف. ثم ذكر أن الكفر بالملائكة على أنواع. قال الكفر بالملائكة بعضهم ينكر يقول ما رأيت الملائكة فلا أؤمن فيها، فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى وكفر بالملائكة. بعضهم لا يتفلسف يقول الملائكة هي قوى الخير والشياطين هي قوى الشر، لا يوجد ملائكة، أنتم فاهمين غلط، وهو هو الذي فاهم كل شيء غلط، لكن هو هكذا يتفلسف، وهذا نوع من أنواع الكفر أن ينكر وجود الملائكة. نحن نؤمن أنهم مخلوقون ومخلوقون من نار ولهم وظائف ولهم أعمال وإلى آخره. البعض لا يقول هذا الخير وقوة الخير، وذكرها المؤلف وقال هذه كلها تحريفات وتخبطات من بعض الناس، بل أن الله سبحانه وتعالى أسجد الملائكة لآدم، كيف قوى الخير تسجد لآدم؟ ولولا أن مثل هذه التحريفات والتكذيب لله ورسوله موجود في كتب من يشار إليهم بالعلم لم يكن بنا حاجة إلى دفع هذا القول الجريء الذي يعلم كل مسلم لم تغيره العقائد الباطلة بطلانه. انظر هذا قيد مهم في الرد على المخالف، هو يقول أن الملائكة قوى الخير والشياطين قوى الشر لا يستحق الرد على مثل هذا القول، لكن يقول هو موجود في كتب من يعدهم الناس علماء، فربما يغتر بهم بعض الناس، فلهذا اضطر اضطرارا للرد عليه. فهذا يدلك على أن الرد على المخالف من أهم الشروط فيه أن يكون هناك منفعة، أن يحقق المقصود، ولا يرد على كل قول باطل ذكره أي مبطل. والحمد لله رب العالمين.